الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فمن اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح متن العقيده القيرواني ابي زيد ابن ابي زيد القيرواني عليه رحمه الله تعالى، وكما هذا الدرس الرابع او المحاضره الرابعه في شرح هذا المتن المبارك. وقفنا عند ذكر المؤلف لبعض أسمائه وصفات أسماء الله عز وجل وصفاته، فقال رحمه الله تعالى: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد ذاته، وهو في كل مكان بعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه ويعلم ما توسوس به نفسه هو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طيب، هذا الجزء وهذه القطعة ذكر فيها المؤلف عدة أسماء لله عز وجل من أسمائه الحسنى، و بعضها أسماء كما سيأتي، وبعضها فيها من باب الإخبار عن الله عز وجل. وبدأ بقوله العالم، والعالم هو الله عز وجل حقيقة، وجاء العليم كما جاء من قوله إن الله بكل شيء عليم، وقال إن فعلم الله عز وجل، الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. علم ما كان يعني كل ما كان في القرون الماضية يعلمه الله، قد قص علينا في القرآن. وعلم ما سيكون أي شيء سيكون مستقبلا يعلمه الله عز وجل. ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعني الأشياء التي لم تحدث لو حدثت أيضا كيف ستكون. قال تعالى: ولو عرضوا على رب لا ليس هذه نقول علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، ولو عادوا نعم هؤلاء ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقالوا هو قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهم، وما سألوا أن يعودوا لله عز وجل إلى الدنيا. والله بيّن أنهم لو الكفار لما عذبوا في جهنم فقالوا لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، والله عز وجل لن يرد أحد بعد أن مات إلى الدنيا. وهذا من الممكن، نعم وممكن، لكن الله لا يفعله. لكن بيّن حتى لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا إلى كفره. والنوع الثاني هذا الممكن المستحيل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان في الكون آلهة إلا الله لفسد الكون، هذا يريد الخير هذا يريد الشر هذا يريد الظلم هذا يريد النار، فربنا وهذا مستحيل أن يكون هناك آلهة غير الله. لكن هذا علم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، هذا يعلمه الله عز وجل. أيضا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، نعم وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم ما تخفي الصدور وما يعلنه المرء. قال تعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فالله يعلم ما تخفي الصدور وما تعلن، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال: إن الله بكل شيء عليم. وكل هذا لفظ من ألفاظ العموم، لا يخصص، يعني ما من شيء إلا يعلمه الله عز وجل أصالة سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة يعلم كل شيء. قال العالم، لكن العالم ليس اسم من أسماء الله عز وجل، يعني لم يأتي العالم كاسم لله عز وجل. كان المعنى طبعا صحيح، الوارد هو العليم، ذلك كان الأولى أن يقول العليم بل أن يذكر العالم. هو قال تعالى لما جاء العالم جاء مقيدا عالم الغيب والشهادة، وهنا لم يأتي العالم مطلقا، العالم مطلقا جاء مقيدا، يعني مقيدا يعني مضاف، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، وكنا بكل شيء عالمين أيضا. فهنا جاءت في الإضافة، فهو يعني العليم كان يكون أفضلا، وإن كان المعنى طبعا صحيح لأن الله عز وجل كما بينا يعلم كل شيء. لذلك ممكن تقول يا عالم الغيب، لو أضفت عالم إلى شيء يا عالم الغيب والشهادة مثلا تقول ذلك، نعم أصالة، أو تقول يا عليم، هذا اسم لله عز وجل لأن الله بكل شيء عليم. فإذا العليم هو الاسم، والعالم جاء مقيدا يضاف إلى شيء. قال العالم، ثم قال الخبير، وهذا لأن الله قد جاء الخبير اسم من أسماء الله، إن الله كان عليما خبيرا، نعم. والخبير هو أخص من العليم، يعني أخص من العليم، يعني أن الخبير يدل على علمه بخبايا الأمور وخفايا الأمور أصالة. فلذلك قال إن تخفي ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، فهو كأن الخبير أخص في العلم من العليم. وقول المدبر القدير، طيب قال المدبر القدير لا إشكال فيه، جاء مطلقا وجاء مقيدا. قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، هذا وإن الله كان عليما قديرا، فيصح أن تقول إن الله قدير لأنه اسم من أسماء الله عز وجل، أو تقول إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طيب وهذه طبعا تبين، هذا يدل على قدرة الله عز وجل التي لا حدود لها. وأما قال المدبر، هو المدبر ليس اسم من أسماء الله، لم يرد كاسم، قلنا طبعا سيأتي بعدين إن عشان تعرف الأسماء لابد تأتي تصريحا من الكتاب ومن السنة، كما قال هو الله الخالق والرازق وإلى هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى هذه كلها تصريحا جاء، لا تجد المدبر كاسما يعني علما على ذات الله عز وجل، لكنه حق لأن الله عز وجل مدبر للكون ككله، مدبر الكون. فممكن تقول المدبر هنا من باب إيش؟ الإخبار عن الله، من باب أن الله هو المدبر، يعني لا تقول بأن من أسمائه المدبر. طب إيش الفرق؟ الأسماء توقيفية، يعني إيه توقيفية؟ يعني لا يمكن أن تسمي الله باسم لم يرد في الكتاب والسنة. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالأسماء لابد عشان تسمي الله باسم يكون لها مصدر، جاء الاسم في الكتاب وفي السنة. لكن احنا عندنا باب اسمه الأسماء وباب الصفات وباب الإخبار. الأسماء والصفات لا يمكن تسمي الله باسم وتقول إن الله الرحمن إلا ما جاءك دليل، الرحيم بدليل، السميع البصير بدليل. والصفات إن كل اسم لابد له من صفة، فتقول صفة الرحمة لله لأن الله الرحمن منه صفة الرحمة، الله السميع يبقى صفة السمع، الله البصير صفة البصر. فالصفة أيضا إما تكون لها أصل وهو الاسم تشتق من الاسم، أو صفة إن تأتيك مباشرة وغضب الله عليك، يبقى ربنا بيغضب ما اسموش الغاضب، ملوش اسم الغاضب لكن في صفة الغضب، الغضب. أو يد الله فوق أيديه، اليد صفة لله عز وجل، وهكذا في صفة. يبقى النوع الثاني إن الله يوصف بصفات أيضا إما أنك تأخذها من الأسماء لأن كل اسم له صفة، أو تأتي الصفة تصريحا. النوع الثالث اسمه الإخبار، أنك بتخبر عن الله بأمور هي لا اسم ولا صفة، لكن بتخبر أن الله بأمور الله يفعلها وهي كمان له من المدبر، لا المدبر اسم ولا هو صفة لأنه ما جاش له الصفة، لكن هو أنك بتخبر أن الله مدبر الكون، نعم هذا إخبار منه من كمال الله عز وجل، فيمكن تخبر عن الله بذلك، وهذا يسمى باب الإخبار لكن لا تعتقد أن المدبر اسما لله أو صفة لله. لا انتظروا، مفيش أسئلة الآن لما انتهي. فإذا ممكن تقول طب عرفت ما هو عشان أنا أخبر أن الله مدبر مش من راسي. لا، تأتيك أيضا آيات أو حديث فيها أفعال لله، فقال تعالى يدبر الأمر. إذا ما قلتش المدبر دي من راسي كده قعدت أفكر، لا ده أنا عندي أيضا نصوص، بس النصوص يدبر الأمر ده فعل يدبر ليس اسما ولا صفة. فممكن أخبر عن الله أنه هو المدبر، نعم، لأن ربنا قال عن نفسه سبحانه وتعالى أو أنه هو قال أنه هو بيدبر الأمر. فهنا أصبح المدبر أصلا أن أنا لو أخبرت قل إخبارا عن الله يجوز، لكن لا أقول أنه اسما لله ولا صفة لله. ودي لابد تفهموها الآن، يكفي ذلك، لأن ستجدوا مثل قول الإمام أحمد يا غياث المستغيثين. طب غياث المستغيثين ده مش اسم لله. طب ازاي الإمام أحمد يقول؟ نقول لا، الإمام أحمد بيخبر يا الله يا من تغيث المستغيثين، يبقى ده إخبار عن الله فيجوز أصالة. فلازم الآن مؤقتا نعرفوا أن في اسم وصفة وإخبار عن الله. الاسم لابد يكتب نص تصريحا أنه هيئة الاسم العليم السميع. الصفة تأتي مضافة إلى الله، غضب الله، يد الله، سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أضاف المحبة إلى الله، الصفة لابد تكون مضافة إلى الله، أو إخبار عن الله عز وجل، وقلنا الآن مثل المدبر. ثم قال السميع البصير، والسميع البصير أسماء لله عز وجل، بالعكس ده من أكثر الآيات اللي جاءت فيها أسماء الله والسميع البصير، فيها إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل. ولازم تاخدوها قاعدة، كل اسم يتضمن صفة، لابد ما نام سويت اسم الله لابد يتضمن صفة، فكل أسماء الله لابد لها من صفات، ما ينفع أنك تقول اسم ليس له صفة. فقلنا السميع البصير إثبات صفة السمع والبصر. طيب قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. وأيضا السيدة عائشة تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، المرأة في الحجرة تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أسمعها. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفيش قصر مشيد صح؟ يعني 30 متر 30 متر مفيش، ده هي ما تلاقيهاش كده كانت كده. وهي عائشة تقول المرأة تشتكي، قد سمع الله قول الذي تشتكي إلى زوجها، تأتي في طرف الحجرة تشتكي وتقول أنا لا أسمع، والله عز وجل ينزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول الذي تشتكي له، فقال سبحان الذي وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى، فالله يسمع جميع الأصوات. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذا قالوا اليهود ذلك، سمع الله قولهم وبين سمع هذا القول إنه سيعاقبهم على هذا. المهم إن الله ويسمع الله أصوات المسبحين والداعين والذاكرين والذين يتلون القرآن وغير ذلك، كل ذلك يسمعهم الله عز وجل. قال العلي الكبير، العلي الكبير، وقلنا قبل كده تكلمنا في العلي واحنا بنشرح سورة آية الكرسي في أول المقدمة، وأن الله عز وجل العلي، وفيه إثبات صفة العلو كما سيأتي معنا إن شاء الله، علو الذات وعلو الشأن وعلو القدر. والله علو الذات إن الله فوق عرشه سبحانه وتعالى، وكالله الرحمن على العرش استوى، وأيضا هنا قوله العلي، وأيضا علو الشأن رفيع الدرجات سبحانه وتعالى، وعلو القدر أيضا. قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، هنا انتبهوا بقى، فوق عرشه المجيد المجيدي بذاته، والله عز وجل فوق عرشه، يعني إن طبعا هذه يبين لك بأن الله عز وجل فين؟ فوق العرش، مستوي عليه سبحانه وتعالى، له علو مطلق وعلو مقيد. علو مطلق إنه فوق السماوات في العلو المطلق، وعلو المقيد إنه الرحمن على العرش استوى، يعني هو مستوي على العرش سبحانه وتعالى. قال فوق عرشه المجيد، وهو طبعا هذه صفة المجيد للعرش، والسماء ذو العرش المجيد، قال ذو العرش المجيد، قال فوق عرشه المجيد ذاته، يعني ذات الله عز وجل فوق العرش. طبعا هذا إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، وأن الله وصفة العلو لله، لأن العرش فين؟ العرش بالأرض صح؟ سبع في البحر تحت، ولا أين العرش؟ إيش؟ نعم العرش فوق السماوات صحيح؟ طيب فوق عرشه المجيد بذاته سبحانه وتعالى، وهذا لابد أن تؤمن، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، علو ذات الله عز وجل، وأن الله عز وجل فوق عرشه. هذا أصلها يدل الفاصلة ما بين أهل السنة وبين المبتدعة الذين يقولون إما الله في كل مكان، أو يقولون الله لا نعلم داخل السماوات في خارج السماوات في شيء ما يقولون. فهم يثبتون فقط علو القدر وعلو الشأن، ولا يثبتون علو الذات. وأهل السنة والجماعة يثبتون علو الذات سبحانه وتعالى، وأن الله له الفوقية سبحانه وتعالى بكل المعاني، وهو فوق العرش، وفوق السماوات بذاته سبحانه وتعالى. وهذا لابد أن تعلموه من عقيدة أهل السنة والجماعة، في أن الله فوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية لما قال لها من أنا، قالت أين الله، قال في السماء، وقالت من أنا، قالت أنت رسول الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، فقالت أنه فوق السماء سبحانه وتعالى. هنا الإمام أبو زيد القيرواني يثبت ذلك بأن الله عز وجل فوق العرش بذاته، يثبت عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل له علو الذات، وليس كما تقول المعتزلة وغيرهم بأن الله في كل مكان، وأن هنا المجيد صفة للعرش كما بينا. قال وهو في كل مكان بعلمه، وانتبهوا في ذاته فين؟ فوق العرش، فوق العرش أو في السماوات، وفي علمه، وهو في كل مكان بعلمه. يبقى هنا المعية اللي بتيجي في صورة اللي في صورة ومعكم أينما كنتم، في معية العلم، مش زي ما قال بعضهم الله في كل مكان ومعك في كل، لا، هو يقصد هنا معية العلم. أول الآية لم تعلم، وآخر الآية إن الله بكل شيء عليم. فنقول هنا أن الله عز وجل بذاته فوق العرش وعلمه في كل مكان، إن الله بذاته فوق العرش وعلمه في كل مكان. هذا طبعا يرد على الذين يقولون إيش الحلولية والاتحادية، الذين يقولون إن الله حل في كل أحد. تعالى الله ما يقولون، يقول أن لا فرق بين الخالق والمخلوق، ويقولون الله في كل مكان بذاته أيضا. الذين يقولون بذاته في كل مكان، يعني في كل مكان الله بذاته، وهذا لا يصح. أو الذين توقفوا حتى عن إثبات أن الله فوق السماوات السبع والعرش، وقالوا لا نعلم داخل العالم وخارج العالم كالأشاعرة، كل هذا باطل، كل هذا باطل. وكل نصوص المعية التي جاءت تتجه المقصود بها معية العلم، معية العلم ليس معية الذات. إن شاء الله معكم أينما كنتم بذاته، لا، بعلمه مطلع. وإلا أنت ممكن تسير في الطريق وتقول سرت والقمر معي، والقمر نزل ومشي معك، لا، العرب تقول القمر يعني أنت تسير وصحبة القمر ينير لك، وقلت القمر معي. فإذا كان هذا في المخلوقات، فهنا المقصود هو معكم أينما كنتم معية العلم الله عز وجل والإحاطة له سبحانه وتعالى. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يبقى الله بيعلم كل شيء، ما تبدوه وما تخفوه سبحانه وتعالى. يبقى هنا المعية المقصود بها معية العلم. حبيبي ما تدفعش، ما تتكلمش لما أقول لك، عشان أنا مش عايز أقطع دلوقتي، اكتب ولما ننتهي تعلموا، اللي مش كل وقت هتعرفوا تطلبوا السؤال. فهنا قلنا نبين لكم هذه المعية، معية العلم. قال خلق الإنسان ويعلم ما تؤمن، بس المهم تؤمن بأن لا يخلو مكان من علم الله، أي مكان لا يخلو من علم الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قال تبارك وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما في السماوات وكل ما في الأرض يعلمه الله عز وجل. وقال تعالى إن الله بكل شيء عليم، ولما تجد كلمة كل تعرف أن كل دي على العموم، ما إيش في كل شيء، لا يمكن أن هناك شيء يحدث في الكون لا يعلمه الله، وهذا كفر، لأنك تقول أن في شيء يحدث الله لا يريده أو لا يعلمه، وهذا لا يمكن، كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، ودي طبعا الآية أصالة، قال تعالى خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طيب قال خلق الإنسان، والخالق هو سبحانه وتعالى ربنا، والخالق المدبر، وقال ويعلم ما توسوس به نفسه، يعني كل شيء تخفي به النفوس يعلمها الله عز وجل. قال والله عليم بذات الصدور، يعني يعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وهذه طبعا مسألة مهمة فيها مسلك دعوي وتربوي، أنك إذا علمت أن الله عز وجل يعلم ما في يخول في صدرك وذهنك، فأنت لما تختلي بنفسك والله مطلع عليك. لسه جاي. تعال نقرأ. فنقول لنا اللي كان في العلم، الله يعني يعلم ما تبدي وما تخفي. فأنت في نفسك ما تدعي أمام الناس وتبين أنك راجل صاحب كذا وكذا، عندما تختلي بنفسك الله يعلم ما في قلبك وفي نواياك، وما تخفيه عن الناس يعلمه الله. فرقابه، فالمرء يراقب الله عز وجل في نفسه وفي باطنه أكثر مما أمام الناس. لأنك أنت لما بتختلي لا أحد يعلم منك شيء، لكن الله يعلم عنك كل شيء. فحريم بالمرء أن يخشى من الله علنا وخفية، ظاهرا وباطنا، يعلم أن الله يعلم. قل إن تخفوا ما في صدورك أو تبدوه يعلمه الله. الله يعلم ما تخفي الصدور، ويعلم خائنة الأعين أيضا ما تخفي الصدور. قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من الذي أقرب من حبل الوريد؟ وهنا في اختلاف عند المفسرين. انتظروا مش سؤالكم. ونقرب ونحن أقرب، مش هسألكم في العقيدة كثير، يعني غدا ما بعد شوية تكونوا يعني ذكرتوا، فبسألكم عشان ما تعكوش في العقيدة تبقى مشاكل. الفقه احنا بنسيبكم شوية تألفوا، لكن في العقيدة مفيش تأليف أصالة يعني. فإيش؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هنا أهل التفسير اختلفوا فيه هذا القرب. بعضهم قال المراد قربه تعالى بملائكته الموكلين بالعبد بحفظ أعمال العبد، يعني الله عز وجل قريب من الملائكة الذين هم وكلوا بحفظ أعمال العبد. ليش؟ لقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقوله تعالى ونحن أقرب إليه هنا من حبل الوريد، كمثل قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لما بيتكلم عن الميت وقته، من الذي أقرب إليه؟ ملائكة الله عز وجل في قبضه. ذلك هو يريد أن يقول أن المقصود هنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هو أن المراد قربه تعالى بالملائكة، يعني الملائكة هم اللي قريبين مش الله اللي قريب. انت ما فهمتهاش في الأول. ونحن أقرب إليه، المقصود هنا القرب بين الملائكة، الملائكة اللي بتقترب مش الله عز وجل، ملائكة الله اللي بتقترب منه. نحن أقرب إليه من حبل الوريد لقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني هم الملائكة اللي تيجي تأخذ أجل وأنتم لا إحنا أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا الكلام عن الملائكة اللي منها أيضا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني موجودين يكتبوا كل شيء ما يفعله المرء. فقالوا هنا التفسير هم الملائكة، قرب الملائكة، وهي الملائكة التي تتوفى العبد. وقيل أن قرب الله بنفسه، بعض أهل التفسير قالوا قرب الله بنفسه، وهذا القرب هو قرب مش بنفس ذاته، يعني بعلمه، يقصد فيه قرب بنفسه يعني بعلمه، يعني اللي هي المعية العامة. لما قلنا المعية العامة قرب العلم، فبعضهم حمل التفسير على قرب الملائكة، وبعضهم حمل التفسير على قرب الله بعلمه، فهمتوا؟ لكن ليس قرب الذات. احنا قلنا ان الله عز وجل ليس كما يقولون ايه في كل مكان، لا، الله عز وجل العلو المطلق سبحانه وتعالى. طيب واحنا اقرب اليه من حبل الوريد، يبقى يعني اما ستقول ان هو ان المراد به قرب الملائكة، وده اكثر المفسرين، او قرب الله عز وجل بعلمه له. لكن هنا الاشكال بقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. طب هنا القرب الخاص، في قرب، ده قرب عام اللي فات على فكرة، اللي قلنا ده قرب عام لكل الناس سواء قلنا الملائكة أو علم الله. لكن في قرب خاص اللي هم المين اللي يدعون اللي يذكرون الله، اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، لا تدعون سميعا بصيرا قريبا. يبقى القرب ده قرب خاص، قرب خاص لمين؟ لمن يدعوه، الذين يدعون الله ويذكرون الله فقرب خاص ليهم بأن الله يستجيب لهم في هذا الدعاء ويكون قريبا منهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قرب خاص لمن؟ للداعي. ذلك المرء يستشعر لما يقوم يرفع يده وكده ويدعو الله عز وجل بالقرب الخاص في ذلك. فإذا عندنا قرب عام كمعية العامة وقرب خاص كالمعية الخاصة، إن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا أيضا هنا معنا. قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طبعا هذه سورة الأنعام الآية، وعندهم فتح الغيب لا يعلم اللي هو يعلم في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه كلها تبين سعة علمه وإحاطة الله عز وجل بكل شيء، بكل شيء. حتى انتبه، ما ورقة تقع في أي مكان في الأرض الله عز وجل يعلم. فأنت هنا لو حصل في الغرفة اللي جنبك شيء متى لا تعلم عنه. احنا بنقول طبعا لله المثل الأعلى، لكن اللي تعلم كيف هذا الكون إله عظيم. كل شيء بيحدث في الكون، الورقة اللي بتقع كده في أي مكان في الكون يعلمه الله عز وجل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني كل شيء ده مكتوب في اللوح المحفوظ، ما في شيء بيحدث في الكون إلا بقدر من الله عز وجل وبعلم من الله عز وجل. حتى الأشياء الدقيقة، ليش بقى الكمبيوتر ولا مش عارف إيه ولا إيه ولا ده، هذه أمور كده أنت بتعجز عنها لما بشفتها الآن يحسب إزاي والأمور دي. لا، أنت انظر إلى الإله، تدبر كون هذا الإله العظيم، إن ما في شيء. قال: ولا سياق نفي، ومن ورقة نكرة في سياق النفي، يعني تفيد العموم، كل ما يحدث في الكون يعلمه الله عز وجل. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. كل هذه تدل على سعة علم الله عز وجل وعلى قدراته سبحانه وتعالى. طبعا فيها مسالك دعوية، أنك أنت لما تتدبر، هو الباب الأساسي في المسألة أو الأهم، الحكمة في معرفة أسماء الله وصفاته، أنك تستحضر هذا في دعائك وتستحضره في حياتك. لما تعلم أن الله عز وجل هو الملك، هو القريب، هو سبحانه وتعالى العليم بكل شيء وأقرب بعلمه، معه المعية الخاصة والمعية العامة، والملك والمدبر سبحانه وتعالى والخالق. كل هذه ما تستشعر الأمور دي لها مردود عليك في قلبك، وتستشعر عظمة. إما أنك أنت تسارع في محبتي ومرضاتي لما يأمرك بأمر فتفعله، وإما أنك تسارع أيضا في الانتهاء عن النواهي التي أمرك بالانتهاء أنهاك عنها إرضاء لله عز وجل، فترجو يعني محبته وتخاف من عذابه. وهذا معنى أنك تحب الإله، اللي هذا لا يكون إلا بتعرفك على الله، أنك تتعلم الأسماء والصفات وتستحضرها وتعلم معانيها. لما تحتاج في شيء فتدعو الله بما يناسبك. أردت الرزق تدعوه بالرزاق، أردت العلم أن ربنا يفتح عليك في العلم ويبارك لك تدعوه بالعليم، بالحفظ أن يحفظك بالحفيظ، وهكذا. بأنك يعني تتأول هذه الأسماء والصفات التي لله عز وجل في دعائك وفي صلاتك وفي كل مواطن العبادة لك. نعم. نقف عندها على العرش، العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى، هذه نجعلها لأن فيها الاستواء وفيها كلام موسى، صفة الكلام. إن شاء الله نحاول إحنا نطيل أكثر من ذلك بعد ذلك، يعني في العقيدة عشان تستفيدوا أكثر. لو يعني في أسئلة ممكن. لا، ما هو العبادات توقيفية، الأمر التعبدي هو الأمر التوقيفي، إيش فرق؟ أنا ما قلتش الاثنين دول النهاردة، أنا قلت التوقيفي والتعبدي. إما أنا تقصد أمر تعبدي وأمر معلل، يعني تعبدي لست العلة ظاهرة فيه، وأمر له علة ظاهرة، لو أردت تقصد ذلك. أحسن الله عليك. أول الآية قلت لك في حاجة اسمها عندنا في الآيات السياق واللحاق من المقيدات. أول الآية قال لم تعلم، وآخر الآية من الله بكل شيء عليم. فالعلماء المفسرين قالوا بدأ الآية بالعلم وأنهاها بالعلم، وهذا من السابق واللاحق يدل على التقييد أن المعية معية علم مع باقي الأدلة تبين أن الله فوق العرش. وده مش تأويل، أنت ما فهمتش، أنا ما قلتلكش ده تأويل، ده مش تأويل، ده تفسير عادي، هذا ليس تأويل، أنت اللي عايز تسميه تأويل، لكن هو ده تفسير للصور للآية. هو قال ألم تعلم الله عز وجل الأول الآية، وقال إن رب كل شيء عليم، وذكر المعية، فقالوا المعية أنواع، معية العلم. ليش تقبلناش معية الذات؟ لأن إحنا عندنا أدلة أخرى بتتكلم على فوقية الله على العرش وعلو الله المطلق. فإذا المقصود إن المعية المقصودة دي معية العلم. وعرفنا منين؟ الآية نفسها من الدلالات اللي في الآية، دلالة السباق واللحاق، تدل على أن ربنا بيتكلم، افتتح الآية بالعلم ونهاها بالعلم، فيدل على أن المقصود إن معية العلم واللحاق. مفيش فيه تأويل أو النشي، ده ظاهر التفسير أصلا. وإلا لو قلت إن المعية معية ذات، يبقى الله معك في كل مكان، يبقى أنت هتقول كده إن الله معك في كل مكان، يبقى الله معك في كل، أنت فاهم معني إيش معنى في كل مكان؟ تدخل في لوازم بقى، أو أنا يبقى معك في الأماكن الحشوش والقاذورات والحمامات والأشياء هذه، الله معك فيها، تعالى الله يبقى ذلك. ومعنى أن تقول أنه معك في كل مكان، هتقول إيش؟ هتبعضه؟ يعني أنت تتكلم في الذات، الذات كيف تكون معك في كل مكان؟ أنت فاهم يعني إيه الذات؟ مش الذات مش معية القدر ولا الشأن. طيب، فاللوازم دي باطلة مخالفة. سواء كان، تفضل تفضل، سواء كان معنى الآية سواء كان معناها اللي هو التفسير الثاني او ما كانش معناها كده، هو كده كده دي يعني لا، دي مفيش فيها حاجه اقرب للحمد الوريد، دي مقصود بيها الملائكه او مقصود بيه ان القرب اللي هو القرب المعيه العام. ما هو ربنا كده كده هو قريب مننا كده بعلمه، حتى لو ما كان بعلمه، نعم، حتى لو ما كانش معنى الايه كده، حتى لو ما المقصود كان، ما هو ما الايه اما العلم اللي ما يقصد بها الملائكه، ما هو لو ماشي حتى لو الملائكة، ما هو برضو علم الله أيضا قريب، بس هو يقصد أن ظاهرها ونحن دي يقصد بها الملائكة. هو وقت الأجل هم أقرب، لا الملائكة نفسها بتسحب الملك الموت، كيف يسحب الروح كده بقى أقرب من الناس يعني. طبعا هو ده المقصود في آية الواقعة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هو أنت بتشوف ملك الموت لما يجي ياخد واحد قاعد جنبك، هو اقرب اليه منك، صديق اقرب منه. طيب ما هو ده تمام، نعم ماشي. ترد على ايه؟ اتفضل ماشي، كنت فاهم، انا شايف مش سامع اصلا. في اسئله اخرى؟ صفه الكلام. طب قول لو عايز اسال ايوه، هل هذا طبعا يعني هو حصل في عصر الوحي، هو زي موسى عليه السلام الانبياء عامه، هذا اصلا يعني قرب خاص؟ لا ام عايش قلت تاني، انا اسف، بس انا دلوقتي يعني الوحي مثلا صفه الكلام، هذا بيخش برضه في القرب طبعا. الانبياء لهم قرب معين خاص، ومعي ان الله مع المؤمنين، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كل هذه معايا خاصه للانبياء والرسل والصديقين والشهداء. صفه الكلام كلام الله عز وجل، كلام الله لها انواع اصلها تاتي، كلام اللي هو بدون حجاب او كفاحا، وكلم الله موسى تكليما. طيب ما ايش تقصد دي من يعني تقصد من قبل تقصد؟ طيب هو طبعا ان موسى كليم الله، سمي بكليم الله، ان الله لم يكلم كل الناس، كلم النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، كلم موسى، وكلم عبد الله بن حرام ابو جابر، فهذه مناقب. نعم نعم، ليش ذات يعني مش زي اللي هي الكلام ذاتية فعلية. ذاتية فعلية. بس انا مش عايز افرق يعني افتح اول ذاتية فعلية هي صفة يعني او قديمة النوع حادثة الافراد ذاتية لا تنفك عن ذات الله الله بتصف لكن فعلية تكلم وقتما شاء لما جاء موسى الى الشجرة كلمه الله ولما لم يأتي لم يكلمه الله فتسمى ذاتية فعلية. نعم مرتبطة بالفعل ومعناها في الاصل ذاتية. نعم شارب الخمر لا يقبل صلاة 40 يوما الحديث صححه بعض اهل العلم منهم الشيخ الالباني صححه في صحيح الجامع 40 يوم. احسنت يا محمد حفظت الجزء الاول من المنظومه. طيب سنعقد ان شاء الله يعني يوم نتفق عليه والاخوه الشباب ما حفظوش تقريبا ما حدش حفظ حفظت. طبعا نتفق على وقت ان شاء الله يكون اما بعد الدرس لما ننتهي تسمع لنا من عندك وهنا الشباب هنا يسمعوا من عندك بس يعني أكمل الحفظ وإن شاء الله نحط معاد قبلها المراجعة ونتفق عليه. بارك الله فيك. إيش؟ هتيجي الأسبوع القادم. هتيجي خلاص أنا وقفت عندها عشان كده الاستواء والكلام يعني عشان نفصل فيه. ما تستبقوش. إيش؟ طيب ماشي كويس. عشان حفظ وقت عشان اسالك الاسبوع القادم. انت حضرت شو معنا؟ سنت. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم جزاكم الله خيرا. غدا دروس ستم تغيير معاد درس العقيده بقى الساعه 7. اولا 7 العقيده ثم بعد ذلك المقاصد واحتمال نبدل بس بالاتفاق معكم بس المهم انا هكتفي بدرس 7 غدا. السلام عليكم.